وقال لنا أبو نعيم، وهذا ليس تعليقا وإنما هو تغيير لصيغة ليه، ويقال إنه قال لنا أبو نعيم، هذا بعضهم حمله على مثل ذلك، يقولون إن البخاري يقول وقال لنا ماذا إذا كان في صيغة مذاكرة، إذا كان في المذاكرة، وقال حدثنا وأخبرنا إذا كان بصيغة ليه أو بصورة التحديد، حمله بعضهم على هذا، حمله بعضهم على هذا، وبعضهم قال هذا تدليس، البخاري يقول وقال لنا لما لم يسمعه من شيوخه، ومن هنا حمل ابن حزم مذهبه الذي خالف به الجمهور، وهو جواز الأغاني وجواز هذه الأشياء، مستدلا بأنه لم يصح حديث يحرم الأغاني. ولما احتجوا عليه بقول البخاري في باب هناك وقال له هشام، هشام بن عمار، قال هذا علقه وليس موصولا عنده لأنه قال وقال لنا، فردوا عليه كلهم أخطأ ابن حزم في هذا، بل هذا الحديث بغير الصحيح قال البخاري حدثني هشام بن عمار، صرح بالتحديث. إذن هنا يعني ماذا؟ أنه إذا كان هناك شيء مما يتنافى أو مما يغاير أسلوب المرفوع يغير، هذا صاحب الفتي يقول هذا. المذاكرة وغير المذاكرة ما الفرق بينهما؟ أولا نعلم أن المذاكرة غير الرواية، الرواية أن يأتي المحدث قاصدا لتحديث الطلبة ويعقد لهم مجلسا ويملي عليهم ما عنده، أو يقرأ قارئ من الكتاب من أوراق ويستمع هو ويقرهم عليه، هذا هو التحديث، وهذا يعني يكون الشيخ محتاطا في التحديث، حافظا للحديث ومراجعا له وعالما الأخطاء الزائدة والناقصة. وأما المذاكرة عبارة أن يتباحث شيخان أو عالمان في مسألة فقهية، فقال هذا يجوز، قال ما دليلك؟ حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وقال الآخر فسمعه هذا دليل هذا، وقال الآخر هذا لا يجوز، قال لماذا ما دليلك؟ قال حدثني فلان عن فلان أن رسول الله قال كذا، فكل أتى بحديث يحتج على رأيه، فسمع الآخر من هذا وهذا من هذا، فهذا الحديث يمكنه أن يحدث به، هذا زميل عنه، ولكنه يسمى مذاكرة. لماذا؟ لأن الشيخ أو زميله لم يجلس التحديث وإنما جلس لمباحثة والمناقشة في مسألة فقهية، وأدلى بدلوه في الأدلة بحديث متصل عنده مرفوع، فمثل ذلك يسمى إيش؟ حال أخذه في حال مذاكرة. وما الفرق بين هذا وذاك؟ نقول إن هذا يخاف فيه أن يكون فيه زيادة أو نقص أو تغيير آخره. لماذا؟ لأن هذا المستدل أو الآتي بالحديث لم يأتي محتاطا مهيئا نفسه للتحديث، إنما أتى للبحث مسائل فقهية، فربما تخونه حافظته وذاكرته فيغير بعض، ولذلك ما أخذ في المذاكرة دون ما أخذ في التحديث والرواية في الرواية. فلهذا قولنا حملوا قول البخاري وقال لنا على مذاكرة، لكن حفيظ بن حجر رد هذا وقال باستقراء، وهو أخبر بهذا حذامي ليه؟ حذامي الشراح وحذامي الحفاظ المتأخرين، إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي وفي كلام معه إلا في مواضع يعني، فلذلك قال بالاستقراء، إنما يقول في ذلك فيما إذا كان فيه نوع مخالفة، إما أن يكون يدل الموقوف أو قريب من ذلك أو ما إلى ذلك، إذا كان معناه مخالف لحديث مرفوع تماما فإنه يتصرف بقوله وقال لنا فلان، فهذا هو محمل عند الحافظ ابن حجر. وأما الشراح الآخرون الذين سبقوا يقولون يقول البخاري وقال لنا إذا كان في مذاكرة، وقال أبو معين حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نبينا ابن عمر رضي الله عنهما أنه طواف واحد، وهذا هو الذي حافظ ابن حجر من تتبع الكتاب من أول إلى آخره، إذا قال وقال لنا سيكون الحديث موقوفا أو نحو ذلك، فهذا ليس مرفوعا.